الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه وجامعه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. المطل هو تأخير السداد، المطل هو تأخير السداد، والغني معروف. إذن نص المؤلف رحمه الله في هذا الباب بأن مطل الغني لحق غيره محرم، ولهذا قال: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. فإذا كنت غنيا وكان لإنسان حق عليك أو دين عليك، وكنت غنيا وكان بإمكانك أن تدفع له حقه ولكنك لم تفعل وجعلت تماطل وتتأخر، فهذا الفعل محرم، هذا الفعل لا يجوز، حرام شرعا. فالواجب على المسلم إذا كان قادرا على سداد الدين الذي عليه وكان غنيا وقد حل وقت سداد الدين، فالواجب على المسلم أن يبادر كما أسلفت إلى قضاء ذلك الدين. ولهذا قال المؤلف: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. إذن فإذا كان للناس دين عليك فهذه أمانة في عنقك، فيجب عليك شرعا أن تؤديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن فمن كانت عنده أمانة لغيره وجاء موعد دفع تلك الأمانة إلى صاحبها، فالواجب على المسلم أن يبادر إلى ذلك، وإن تأخر عن ذلك وصاحب الحق وصاحب الأمانة يطالب بها فهذا حرام، وهذا ظلم كما سيأتي في الحديث. ولهذا أورد الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك حديثا فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والمطل كما قلنا هو التأخير، هو التأخير وعدم يعني التعجيل بدفع ما عليه من حق وبدفع أمانة الناس. مطل الغني يعني تؤخر وتماطل مع أنك غني، بإمكانك أن تؤدي هذه الأمانة وبإمكانك أن تسدد هذا الدين ومع ذلك تتأخر. مطل الغني ما حكمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ظلم، يعني هو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما نعلم. إذن فهذا الحديث يدل على أن المسلم إذا كان عليه دين وكان بإمكانه أن يسدد ذلك الدين وحان موعد الدين، فالواجب عليه أن يبادر إلى سداد ذلك الدين، وإن مطل فمطله هذا حرام وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم، يعني هذا الشخص الذي ظلمته قد يدعو عليك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مطل الغني ظلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا ما يعرف عند الفقهاء بالحوالة. أتبع هنا بمعنى أحيل، أتبع هنا بمعنى أحيل. والحوالة عند الفقهاء هي أن يكون لك حق عند إنسان، يكون لك حق عند إنسان فيحيلك على إنسان آخر، يقول لك اذهب لفلان يعطيك يعني ذلك المبلغ أو يعطيك ذلك الشيء، هذه تسمى حوالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر في هذا الحديث يعني من كان له حق عند شخص ما وأحاله ذلك الشخص على شخص آخر، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقبول يعني هذه الحوالة وبالتحول. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء، أي على غني، وهذا شرط يعني في قبول الحوالة أن تحيلني على غني ليس على فقير، لأن المقصود من هذه الحوالة هو استيفاء الحق، أخذ الحق، إذن فلا بد أن تحيلني على غني على مليء ليس على فقير، لأن الفقير ليس بإمكانه أن يعطيني حقه خلاف الغني، فالغني بإمكاني أن أخذ منه ماذا حقي. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذن فينبغي للإنسان يعني إذا كان له حق عند شخص ما أو دين عند شخص ما وأحالك على شخص آخر، قال لك اذهب لفلان وسيعطيك ذلك الحق، فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا إنما أقرضتك أنت أو أنا أعرفك أنت لا أعرف فلانا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بالتحول، قال فليتبع يعني فليتحول، والإنسان كما يقال لن يخسر شيئا، يعني أنت ما راك خسر والو، قال لك اذهب لفلان سيعطيك ذلك، إذن أذهب إلى ذلك الشخص وأقول له لي دين على فلان وقد أحالني عليك فأعطني يعني ديني، فإن أعطاني ديني فبها ونعمة، خلاص فرات كما يقولوا، إن أعطاني موعدا أصبر إلى ذلك الموعد، قال مثلا ولي لي بعد أسبوع يعني ارجع بعد أسبوع سأعطيك ذلك المبلغ سأعود يعني بعد الموعد يعني أعود في الموعد الذي أعطاني. ثم في النهاية إذا رأيت بأن هذا الشخص يعني ليس يعني غني ليس بإمكانه أن يعطيني حقي، أو هو غني ولكنه مماطل، في هذه الحالة ماذا أفعل؟ أعود على الشخص الأول، أعود على الشخص الأول وأطالبه بحقي، وأطالبه بحقي. إذن هذا هو معنى الحديث: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وطبعا قبول الحوالة اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم لا، فأكثر العلماء مذهب جماهير العلماء أنها ليست واجبة، يعني إذا كان لي دين على شخص وأحالني على شخص آخر فلا يجب علي شرعا أن أذهب إلى ذلك الشخص، يعني نقول له لا أنا أقرضتك أنت فأنت من يعطيني حقي، يعني جماهير العلماء قالوا له الحق، له الحق أن لا يقبل الحوالة وأن يبقى يطالبك أنت بحقه، هذا مذهب جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى أن قبول الحوالة واجب، يعني إذا أحالك فيجب عليك أن تتحول، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بذلك. والإنسان كما سبق في الشرح يعني إن تحول فلن يخسر شيئا، إن تحول فلن يخسر شيئا، يعني تذهب إلى ذلك الشخص الذي أحيلت إليه فإن أعطاك حقك وإلا فتعود وتطالب الشخص الأول بحقه. إذن هذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام النووي رحمه الله أورده في هذا الباب من أجل قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وهذا الحديث متفق عليه. قال الإمام النووي: معنى أتبع أي أحيل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى